بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس قراءه الفيه بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وقلنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الوقت وندخل ان شاء الله في الاماله. قال رحمه الله تعالى: الإمالة، الألف المبدلة من يا في طرف، أمل كذا الواقع منه يا خلف، دون مزيد أو شذوذ ولما، تليه هالتأنيث ملها عدما. وهكذا بدل عين الفعل إن، يؤل إلى فلت كماضي شفود، كذا كتال الياء والحصر اغتفر، بحرف نومع هات جيب هاء ذر. كذاك ما يليه كسر أو يلي، تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا، وفصل الهاك لا فصل يعد، فدرهما كمن يمله لم يصد. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا، وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل، أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر، أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف، وراء يجوز منها أيضا كما تجد بالحاشية، يعني وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف. ولا تمل لسبب لم ينفصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسر راء في طرف، أمل كالأيسر من تقفلك لف، كذا الذي تليه هالتأنيث في، وقفل إذا ما كان غير ألف. الإمالة مبحث صرفي صوتي، فهو مبحث صرفي من مباحث الصرف. قد تقدم معنا أن هذه الأبواب الأخيرة كلها في الصرف، وهو صوتي يعني لا علاقة للكتابة به، إنما هو متعلق بالصوت، بمعنى أنهم لم يجعلوا كتابة خاصة للفظ الذي يمال. والمراد بالإمالة الذهاب بصوت الألف إلى الياء وبصوت الفتحة إلى الكسر، أن ينطق بالألف الحمد لله، أن ينطق بالألف بميل إلى صوت الفتحة، وأن ينطق بالفتحة بميل إلى الكسرة. ومن هنا نفهم أن موضع الإمالة أمران: الألف والكسرة، الألف والفتحة. أن موضع الإمالة الألف والفتحة، فالألف تمال إلى جهة الياء، والفتحة تمال إلى جهة الكسرة. وهذا مبحث يدرسه الصرفيون ويستفيد منه أهل القراءات، يستفيد منه أهل القراءات كثيرا. فمعلوم أن الإمالة موجودة عند أو في كثير من القراءات، فمثلا في قراءة عاصم، في قراءتنا بالنسبة لحفص ليس معنا إلا كلمة واحدة تمال، صح؟ فهي مجريها، فليس إلا هذه الكلمة في رواية حفص عن عاصم، فهي مجراها، مجراها ألف، ولكن أميلت إلى جهة الياء فيقال مجريها. وبالنسبة لشعبة هناك كلمات كثيرة تمال، يعني أكثر من حفص كثير، فكلمة رأى ورآه وبعض مطالع الصور وهكذا مواضع أخرى، لكنها ليست أصلا، هي أصل عند حمزة والكسائي بالنسبة للسبعة، فالإمالة أصل عند حمزة والكسائي، ومن السبعة من لا إمالة عنده أصلا كابن كثير، ابن كثير ليس عنده أي إمالة، وبقية القراء أيضا عندهم إمالات لكنها ليست أصلا. وهناك ما يسمونه التقليد، يعني أنها إمالة صغرى، إمالة صغيرة هكذا يسمونه التقليد. المقصود أن هذا المبحث يستفيد منه أهل القراءات فإتقانه طيب. وقد تقدم معنا في أوائل دروس الصرف في درس مبادئ الصرف أن من فوائد علم الصرف معرفة نجوم القراءات ونحو ذلك. طيب، وبالنسبة للغات فهي موجودة عند كثير من العرب. الإمالة موجودة في كثير من لهجات العرب لا سيما في العاميات كثرت جدا. فعندنا مثلا الإمالة موجودة بكثرة عندنا في فنقول نعمة كبيرة صغيرة مدينة ونحو ذلك. هذه إمالة، إمالة للفتحة إلى جهة الكسرة كما سيأتينا في آخر بيت من الأبيات. ولكن ليس عندنا إمالة الألف، نحن عندنا إمالة الفتحة فقط إلى جهة الكسرة. وهناك لهجات كثيرة من لهجات العرب عندهم الإمالة بنوعيها. طيب، قال رحمه الله: الألف المبدلة من ياء في طرف أمل، أمل أي جوازة، لأن الإمالة جائزة ليست واجبة في كل موضع. في كل موضع من هذه المواضع الآتية الإمالة جائزة ليست بواجبة، بل لا يوجد، لا توجد كلمة يميلها بعض العرب إلا وجمهور العرب على عدم إمالتها. فالمقصود أن الإمالة بجميع أنواعها وفي جميع مواضعها جائزة وليست بواجبة في لغة العرب. طيب، بدأ رحمه الله بإمالة الألف لأن أحكامها أكثر، ثم سيأتي معنا إمالة الفتحة. فذكر لنا الأسباب التي تمال بها الألف إلى الكسر إلى الياء إلى جهة الياء، فذكر سبع أسباب وهي أغلب أسباب الإمالة. سبع أسباب: الأول قال الألف المبدلة من ياء في طرف أمل. فمن أسباب الإمالة أن تكون الألف مبدلة من ياء في طرف الكلمة، سواء كانت الكلمة اسماً أم فعلا. فكلمة فتى الألف فيها مبدلة من ياء، هكذا أولى إيه بعرف بالتثنية فتيان، فعرفنا أن أصلها الياء. إذن كلمة فتى ما دام أن الألف في الطرف وهي مبدلة من ياء فتجوز إمالتها فتي. وكذلك في الفعل مثل رمى أيضا الألف هنا مبدلة من ياء بدليل يرمي، وأيضا ها أي والمصدر أيضا ها نعم الإسناد إلى التاء، يعني هذا أشهر عندهم بالنسبة للأسماء. فابدأ بالتثنية، لا جرب عن طريق التثنية. بالنسبة للأفعال فأتي بالفعل الماضي فأتي بالتاء أسنده إلى التاء، فتقول رميت كما قال الشاطبي وقد مر معنا هذا البيت في شرح القطر. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل، إن نسبته إلى نفسك فقلت رميت كما قلنا ودعوت صادفت من هلا. وهذا البيت استحسنه ابن هشام كما مر معنا، قال وما أحسن قول الشاطبي رحمه الله وذكره. طيب، إذن هذا السبب الأول. وعلى هذا فدعا تمال أو لا تمال، دعا تمال لهذا السبب لا، لأن الألف أصلها الواو. طيب، كلمة ناب، ناب تمال الألف أو لا تمال؟ لا تمال. لماذا؟ لأنها ليست في طرف، لأنه قال الألف المدنية في طرف وهذه ليست في طرف، إذن خرجت بقوله في طرف. واضح. هناك بعض العرب يميلونها في موضع من المواضع ليس هذا موضع الكريم. السبب الثاني قال كذا الواقع منه يا خلف دون مزيد أو شذوذ، يعني تمال الألف إلى جهة الياء إذا كانت الياء تخلفها في بعض المواضع في بعض التصاريف. بمعنى قد تكون الألف ليس أصلها الياء لكن الياء تخلفها في بعض التصاريف، فهنا نبدلها أو نميلها إلى جهة الياء. مثل كلمة ملها، كلمة ملها الألف هذه ما أصلها الألف ما أصلها الواو، كيف عرف؟ نعم ملها يلهو، لهوت لهوت ألهو ويلهو وله. طيب، إذن أصلها الواو. طيب، إذا ثنيتها ملها كيف تقول؟ ملهيان بالياء، ما الهيان، فجاءت بدل الألف ياء في بعض التصاريف، وإلا فهي ليس أصلها الياء. ولهذا هذه كلمة مالها ليست مما تكشف عن طريق التدنية، ليست مما تكشف عن طريق التدنية، ففي التدنية تنقلب إلى ياء لأنها رابعة كما تقدم معنا في باب التدنية، لأنها رابعة هنا، فما ننظر إلى أصلها، فنقول مالها مالهيان. إذا ما دام أن الياء خلفت الألف في بعض المواضع فهنا يجوز إمالة ألف مالها، مفهوم أو لا؟ وقوله دون مزيد أو شذوذ، خرج ما جاءت فيه الألف بدل الياء أو الياء بدل الألف عفوا بسبب زيادة أو بسبب شذوذ. سبب زيادة مثل كلمة قفا، قفا الألف هذه ما أصلها، ما أصلها الواو، والتثنية قفوان صح، ولهذا الألف تكتب على شكل عصا، ولكن إذا صغرت قفا كيف ستقول؟ ما قفي، سنقول قفي، ما أصل قفي، ما أصل قفي المصغرة قفي و... الآن مع القاف فا، القاف والفاء والألف، أردنا التصغير ضممنا الأول وهو القاف، فتحنا الثاني وهو الفاء، أتينا بياء التصغير، أتينا بياء التصغير فصارت قفي بدون شدة، لقي معنا الألف، الألف سيرجع إلى أصله وأصله الواو، إذا قفي اجتمعت الياء والواو والأولى ساكنة فانقلبت إلى ياء، ثم أدغمت الياء في الياء قفي، إذا الياء خلفت الواو هنا، خلفت الألف عفوا، الياء خلفت الألف، لكن بسبب إيش؟ بسبب زيادة ياء التصغير، بسبب زيادة ياء التصغير، فلهذا قال دون مزيد. إذا هنا كلمة قفا لا تمال، قد تقول الياء تخلفها في بعض المواضع، نقول خلفتها بسبب الزيادة، وإن لم نضف التثنية نقول قفوان، واضح أو لا؟ أو شذوذ، هذا إشارة إلى بعض اللغات التي تأتي فيها، يأتي فيها بدل الألف ياء، كلغة هذيل الذين يقلبون الألف ياء عند الإضافة، فيقولون في تثنية في إضافة إضافة الهوى إلى النفس مثلا هوية، هوية، جمهور العرب إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ هواي، تقول هواي وتقاي ورضاي صح؟ أما هذي فيقولون قفية وهدية وثقية ونحو ذلك، فيقلبون الألف إلى ياء، قال شاعرهم سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم، سبقوا هوية أي هوايا، فيقول هذا شاذ، وإن كان قد انتقد جعله شاذا لأنها لغة لعرب خلص، المقصود أن هذا مما أراده هنا. طيب إذن الألف المبدلة من ياء في طرف أمل، هذا السبب الأول من أسباب الإمالة. السبب الثاني كذا الواقع منه الياء خلف دون مزيد أو شذوذ، واضح؟ طيب لو كانت الألف في الطرف لكن قد جاء بعدها تاء التأنيث مثل فتاة، فهل تمال؟ قال ولما تليه التأنيث مالها عدمة، ما تليه التأنيث، فالحكم هو حكم عدمة هاء التأنيث هذه، بمعنى أن تاء التأنيث هاء التأنيث لا تؤثر، لا يؤثر وجودها، فكأن الألف في طرف، فكلمة فتاة ونواه تمال، فتقول في فتاة فتيه ثم، واضح؟ هذا معنى قوله ولما تليه التأنيث مالها عدمة، انتهينا؟ السبب الثالث قال وهكذا بدل عين فعل إن يؤول إلى فلت كماضي خف ودن. الكلام هنا على الفعل الأجور، الكلام على الفعل الأجور، من أسباب الإمالة أن تكون الألف بدلا من عين الفعل وهو يؤول إلى فلت ب كسر الفاء، مثل إيش؟ خف ودن. الآن خف الفعل خاف، هذا فعل أجور، ننظر في هذه الألف، إذا نسبنا الفعل إلى تاء الفاعل كيف نقول؟ خفت، الألف ذهبت، حذفت عين الكلمة، ولكن الفعل صار على وزن فلت، فلت بكسر الفاء، إذن الفعل خاف يجوز أن يمال وإن كانت الألف أصلها الواو وليس الياء. الألف هذه أصلها الواو وليس الياء لأنه من خوف أصله خوف، واضح أو لا؟ فسبب هذه الإمالة هي الكسرة كما سيأتينا، في حقيقتها سببها الكسرة. فإذا المقصود أن الفعل خاف هذا إذا نسبته إلى تاء فاعل سأقول خفت مع أن أصله الواو لكن سيكون بكسر الفاء، فهذا يجوز إمالته. الفعل دانا، دانا يدين، الألف إيش أصلها؟ أصلها الياء. فتقول في إذا نسبته إلى نفسك دنت، دنت بكذا، فإذا صار على تلك. نوع الأمثلة ليقول لك الألف هذه لا تنظر إلى أصلها في هذا الموضع، سواء كان أصلها الواو مثل خاف أو الياء مثل دانا، فلا نظر إلى ذلك. أهم شيء أن تنظر إذا نسبته إلى تاء الفاعل هل سيكون على فلت؟ إن كان كذلك فهو يمال. فخرج من هذا إيش؟ ما آل إلى فلت مثل الفعل قال، فالفعل قال لا يمال لأنك تقول به فلت ولا تقول ولا تقول قلت إلا إذا كان من القيلولة، فإذا كان قال من القيلولة تقول قلت، وأما من القول فتقول قلت. طيب الفعل صام صمت، ما نقول صمت صح؟ نقول صمت. الفعل سام صمت، الفعل لام لمت، ما نقول لمت، يعني لام يلوم ليست يلين، يلوم، فإذا لا يلوم. فهذا السبب الثالث، تكون الألف بدلا من عين الفعل، سواء كانت عين الفعل هذه في الأصل واوا أو ياء، إذا آل إلى فيه. قال إن يغل، يعني إذا آل، إذا صار مآله إلى فلك. السبب الرابع قال كذاك تالي الياء، تالي الياء يعني ما جاء بعد الياء، الألف الذي يجيء بعد الياء، مثل كلمة بيان، بيان وكيان وليان ونحو ذلك. فما دام أن الألف تلى الياء فإنه يجوز، تجوز إمالته. طيب لو فصل شيء، لو فصل بين الياء وبين الألف بشيء، قال والفصل تثير بحرف مثل يسار مثلا، يسار فمع فيها ثم حرف ثم الألف، فلا يزال الياء مؤثرا منه. لأنه أيها الإخوة الإمالة هي متعلقة بياء أو كسرة، أنت لابد أن تنظر بكلمة ستجد أن سبب الإمالة وجود ياء أو وجود كسر. كلمة ليس فيها ياء لا ظاهرة ولا مقدرة، ولا كسرة لا ظاهرة ولا مقدرة، هذه لا تمال. هو مرجع أسباب الإمالة إلى وجود ياء أو وجود كسرة، وهذا إما أن تكون ظاهرة أمامك أو تكون مقدرة. ولهذا قلنا مثلا في خافة، قلنا في خافة تمال لأن أصلها خاويفة، خاويفة معنى كسرة، الألف هذه هي في موضع كسرة أصلا، واضح؟ فالشاهد هنا شوف الآن كلمة يسار، الألف قد ابتعدت لكن لا يزال الياء مؤثرة بوجود هذا الفاصل وهو السين، يسار فتقول يسير. طيب لو كان هناك حرفان، لو فصل بينهما حرفان، نقول إن كان هذان الحرفان أحدهما ها جاز، جازت الإمالة، إن لم يكن أحدهما ها فلا تجوز الإمالة. قال أو معها بحرف لو معها، يعني بحرف أو مع هاء، أو معها كجيبها أدل. الآن انظر جيبها، جيبها أدل، الجيب هو مدخل الرأس، يعني هذه الجبة لو قلت لك أنت لبست الجبة على وجه غير صحيح فأقول جيبها أدل، أدل جيبها، فمعنى ألف قبله يا لكن فصل بينهما حرفان الباء والهاء، فما دام أن أحدهما الهاء والهاء ضعيف فإنه كلا فصل، يعتبر كلا فصل فيجوز إمالته مع أن الياء بعيد عنه. مفهوم؟ قال كجيبها أدل. بيتها، بيتها تمال، تمال بيتنا أو بيتنا ما تمال لأنه ليس أحد الحرفين هاء. طيب لا نزال في الكلام على هذا، سنواصل إن شاء الله في الدرس القادم. أنا اليوم تأخرت المعذرة، تمام نفتدي هذا وإلى الله.